تقول أختنا: يقع في نفسي أنني قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل التكبير 10 مرات والتسبيح 10 والتهليل 10 والتحميد 10، خشيت أن أكون قد زدت فيه شيء فبحثت فلم ألق له أصلا، ولهذا سألتكم، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. نعم، ورد في بعض الروايات 10 رجع 10 تكبيرات تسبيحات وحمد له، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولكن أكمل ما ورد في ذلك وأفضل ما ورد في ذلك 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الصلاة بعد كل فريضة، الجميع 99. والأفضل يختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه 800. وجاء في بعض الروايات إكمال 100 بتكبيرة 34، وكل سنة. وجاء في حديث أبي هريرة في قصة الفقراء لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، أمرهم أن يأتوا ب33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، الجميع 99، لأنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب إخوان أهل الأموال بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويعتقون كما نعتق ويتصدقون ولا نتصدق، يعني ما عندنا مال. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دور كل صلاة 33، هذا كل نوع ثالث ليس معه لا إله إلا الله ولا تكبيرة 34. ولكن كونه يكمل 100 لا إله إلا الله هذا هو الأفضل، وإن كملها بتكبيرة 34 فذلك أيضا مشروع، وهو أفضل من الاختصارات 99، لأن كل ما زاد في السنة يأخذه المؤمن. والله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع العبادات، كلما أتى نوع من العبادة أزل من الأول أخذ به ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فكونه يأتي ب 99 ما بين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة ثم يختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.